بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين. يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبيض وجوهنا يا رب إذا اسودت الأبشار. يا رب لك الحمد حمدا تقر به أعيننا إذا برقت الأبصار. يا رب لك الحمد حمدا نعتق فيه من أليم عذاب الله إلى كريم جوار الله. يا رب يا رب لك الحمد حمدا نزاحم به ملائكتك المقربين وأنبياءك المرسلين. يا رب يا رب لك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم يا الله صل على حبيبك محمد وآله صلاة دائمة أبدية سرمدية. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على سيدنا صلاة أبدية دائمة سرمدية يا رب العالمين. صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وأزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما الذي حدث قبل أكثر من 1495 عاما، أي حوالي 15 قرنا؟ ما الذي حدث في ربيع الأول؟ لماذا في اليوم 12 من ربيع، في تلك الليلة بالذات، سقطت الأصنام من الكعبة حينما كانت فيها؟ لماذا في ذاك اليوم بالذات أخمدت نيران المجوس، وكانت النار لم تخمد منذ 1000 عام؟ لماذا في تلك الليلة بالذات سقطت كراسي كل الملوك؟ ما بقي كرسي كسرى ولا قيصر ولا بقية الملوك إلا وسقطت على وجهها. لماذا تغيرت الأرض في تلك الليلة حتى جمع إبليس أبالسته وقال: ماذا حدث؟ تنكرت الأرض والسماء، فما عادت الأرض تلك الأرض ولا السماء تلك السماء، حتى أن أي شيطان يقترب يصاب بشهاب مبين. فما الذي حدث؟ الذي حدث في تلك الليلة العظيمة هي ولادة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله، هي ولادة الرسالة. أيها المؤمنون، في تلك الليلة العظيمة ولدت الدنيا من جديد. في ذاك اليوم العظيم ولدت رسالة الإسلام التي تتجه لكل الأرض. أيها المؤمنون، في تلك الليلة إعلان وإنذار بأن جميع الأصنام التي تعبد من دون الله ستزول. إعلان بأن أي صنم في الأرض سيسقط سواء كان صنم حجر أم بشر في تلك الليلة، إعلان بأن أي معبود يعبد من دون الله سواء كانت نارا أو غير نار ستزول وتنتهي، إعلان في تلك الليلة بأن ولادة الدنيا ستولد من جديد ويعم الدين لكل الأرض. في تلك الليلة أعلن إبليس تمرده مرة أخرى ليعلن له الله أن من اقترب من الرسالة سيحرق. في تلك الليلة سقط عرش كسرى وقيصر. أراد الله في تلك الليلة أن تولد الشعوب من جديد وأن يسيطر المستضعفون على الأرض. من يصدق أن بعد سنوات تطأ أقدام بلال إلى سطح الكعبة ويعلنها صريحة أشهد أن محمد رسول الله؟ سقطت كراسي الملوك إعلانا وابتداء بأن رسالة الإسلام ستعم الأرض. أيها المؤمنون، وعمت الرسالة إلى الأرض، ولا تسمع مكانا ولا تجد مكانا إلا وتسمع فيه ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وآله. لا تفتح مذياعا ولا تشاهد تلفازا ولا تنظر إلى أي مكان إلا وتجد هنا وهناك اسما لرسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون الأكارم، قالت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وآله لأمها برة: يا أماه، بعد أن أكملت 9 أشهر، يا أماه إني مرهقة، أريد أن أدخل بيتي وغرفتي وأسد الباب على نفسي لأبكي على شباب زوجي الذي مات. آمنة زوجها مات، هي حامل في 9 أشهر، تريد أن تخلو بنفسها، وخلت بنفسها وأغلقت الباب ووضعت رأسها على ركبتها تبكي على زوجها عبد الله الذي مات شابا. قالت آمنة: رفعت رأسي وإذا بي أجد الأنوار الساطعة من مشرق الله إلى مغربه. تقول آمنة: نظرت يمينا وشمالا فوجدت نساء من الجنة عن يميني وشمالي، وإذا بها ترى نور رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشرقت الأرض بنور ربها، طهرت الأرض بمقدم رسول الله، الأرض التي امتلأت بأصنام اللاهوت، بأصنام الكبرياء، بأصنام الجبابرة، هذه الأرض التي ملئت بالكفار طهرت بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله. يجب أن نعلم أن الأرض قبل مولد رسول الله كانت مليئة بالنجاسات. لا يجوز لأي واحد أن يعبد الله في أي مكان، لا، إنما يعبد الله في أرض مخصوصة. ثم لما جاء النبي قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض هذه ما جعلت طهورا إلا بمقدم قدم رسول الله صلى الله عليه وآله. كانت الأرض نجسة، فلما نزل الرسول ونزلت قدم رسول الله إلى الأرض طهر الله هذه الأرض. بل أكثر من ذلك، أصبح التراب الذي كان لا يساوي شيء أصبح في ديننا مطهرا للأحداث والأرجاس. يقول مولانا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. من أين جاءت طهارته؟ جاءت طهارة التراب ببركة قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا كانت الأرض قد تطهرت ببركة قدم رسول الله، فكيف تكون طهارة من في قلبه حب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا امتلأ قلبك حبا لرسول الله فإن قلبك طاهرا مطهرا. أيها المؤمنون، يقول مولانا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم من جنسكم من عمق الأرض التي تعيشون فيها من قلب المجتمع الذي نشأتم فيه عزيز عليه ما عنتم. هذا الرسول يتألم لألمكم، يحمل همومكم، يحمل قضاياكم. إذا جاء إنسان تألم لألمه رسول الله، إذا بكى يتيم تألم لألمه رسول الله، حريص عليكم، يحمل همكم، يحمل قضاياكم. إذا تعب إنسان يتعب من أجله رسول الله. هذه الرسالة الخالدة لا كحكام العرب لا كزعماء اليوم يستعد ومستعد أن يحرق شعبه بأكمله من أجل أن يبقى على كرسيه، أما رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسالته رسالة الدين رسالة الشريعة. يجلس يوما على الأرض يأكل الطعام ويأكل بعض الخبز فتراه مرأة جالسا على الأرض فتقول يجلس كما يجلس العبيد. فقال النبي وهل هناك عبد أعبد مني؟ لا قصور رئاسة، لا مكاتب فاخرة، لا سيارات، لا حواشي، لا نثريات، إنما يجلس على الأرض كما يجلس العبيد. فقال النبي وهل هناك عبد أعبد مني؟ فقالت المرأة يا رسول الله أطعمني لقمة من طعامك. فأخذ النبي بعض الطعام ليطعم المرأة من طعامه، فقالت لا يا محمد إلا اللقمة التي في فمك، أريد اللقمة التي تمضغها. فيخرج النبي اللقمة من فمه ويعطيها لتلك المرأة. سلوا زعماءنا، سلوا حكام العرب، هل يقدمون لشعوبهم أي شيء؟ يقتلونهم، يسحلونهم، يدوسونهم بالدبابات والعربات، أما رسول الله فيخرج اللقمة من فمه لتمضغها تلك المرأة. هذه رسالة الإسلام، هذا دين الله. قال العلماء تلك المرأة لما مضغت اللقمة من فم رسول الله ما وجدت في جسمها مرضا حتى ماتت ببركة طعمة من فم رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها المؤمنون، عزيز عليه ما عنتم، يتألم ويحترق قلبه من أجلنا ومن أجل أمته. النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا نحدث فيه؟ ماذا نقول فيه؟ عاش من أجل أمته، عاش لهم ومن أجلهم، وبكى لحالهم، ولذلك أعطاه أصحابه كل شيء. أصحاب النبي لما أعطاهم النبي الحب أعطوه كل شيء، أعطوه ما يملكون. وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلوم على باب المدينة ينتظر أباه، لأنه سمع من أبيه كلمة جارحة لرسول الله، فوقف في السيف أمام أبيه. دعا النبي ذاك الشاب، لما فعلت ما فعلت أمام أبيك؟ قال يا رسول الله حتى تعلم أننا من أجل رضاك نقتل أبناءنا وإخواننا، من أجل رضاء الله ورضاء رسول الله، لو كان فيها أن نقتل أنفسنا لفعلنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش مع الناس، عاش واحدا منهم، لا يتفاضل على أحد من الناس أبدا. عاش مع الناس لا يقتل، عاش مع الناس لا يسلب، عاش مع الناس يدافع عنهم، يقدم نفسه أولا. أما بعض الحكام اليوم فإنه يقول أنا أرفض أي إملاءات من الخارج، وهذا نفسه هو الذي لو استطاع لجعل من رأسه قاعدة أمريكية وإسرائيلية، يكذب عيانا بيانا أمام شعبه، لأنهم ما عرفوا الإسلام وتاريخ الإسلام، ما نشأت قلوبهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، يرى النبي المصطفى يهوديا كان يضع القمامات على باب رسول الله، ويوما وبعد يوم 3 أيام انقطعت الكادورات بباب رسول الله، وإذا بالنبي يذهب إلى ذاك اليهودي ليطرق عليه الباب، فيقول اليهودي: من؟ قال: أنا. افتح، محمد رسول الله. فتح اليهودي، قال: يا أبا القاسم، ما دعاك إلى أن تزورني؟ فقال النبي: رأيت كأنك لم تصنع الذي تصنع كل يوم، فخفت أن تكون مريضا فجئت لزيارتك. فقال اليهودي: أدينك يأمرك بهذا؟ فقال النبي: وأكثر من ذلك. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا هو الإسلام النقي الطاهر الذي لا بد أن ينشر للعالم وينشر للأرض ويهذب به الناس. أيها المؤمنون، النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد رجلا يريد أن يقتله، رجل بيده السيف على صدر رسول الله، أي حركة من رسول الله يمكن أن يحتز رأس رسول الله. النبي نظر يمينا وشمالا، ماذا يفعل؟ قال الرجل: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي: الله ربي وربك، الله ربي وربك. وإذا بالرجل يسقط، فيأخذ النبي السيف ويقف على صدر الرجل ويقول له: الآن من يمنعك مني؟ فقال: عفوك يا محمد. قام النبي ناهض من علي وقال: انصرف، عفوت عنك. فلما مشى قليلا الرجل قال النبي لما دعاه: عد. عاد الرجل، قال النبي: هذا سيفك، حتى السيف الذي يقتل به هذا سيفك. الأحقاد ملأت المجتمعات، أما النبي فهذا عفو، هذه شيمته، هذه سماحته. الرجل ذهب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي أريد أن أقول لكم أن النبي أن هذا الرجل ذهب إلى قبيلته ودعا الناس إلى الإسلام وعاد إلى المدينة معه 700 رجل وامرأة شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الرجل رأى عظمة النبي، رأى أخلاق رسول الله. إذا ماذا يفعل؟ أصبح هو داعية للإسلام ورسولا للإسلام. أيها المؤمنون، نحن بحاجة ماسة في مولد رسول الله إلى أن تولد أنفسنا من جديد. نحن بحاجة إلى أن تولد أخلاقنا من جديد في المجتمعات وبين الناس. مشكلة الناس اليوم سقطت القدوة أمام أعينهم. لما سار الناس على نهج رسول الله جيلا بعد جيل، الإمام علي لما اكتدى برسول الله صلوات الله عليه وآله وهو يستشهد ويضرب ويضربه ابن ملجم، ماذا فعل الإمام علي؟ قال لولده الحسن: بني حسن، بحقي عليك إلا ما أطعمته مما تطعمون وتسقيه مما تشربون. قال الحسن: يا أبتاه، هذا فجعنا فيك، هذا أثكلنا فيك، أثكل أمة رسول الله، قتلك، ضربك. قال: بني حسن، نحن آل بيت لا نزداد مع الإساءة إلا إحسانا. هذا الرجل تربى على يد من؟ هذا الرجل على يد رسول الله. يجب أن تمتد سيرة رسول الله إليك، إلى داخل عمقك، في حركاتك، في يدك، في رجلك، في عينك، في نظرتك، في سمعك، في كل شيء. الرسول يجب أن يكون معنا حاضرا. الإمام علي يقول لأصحابه يوم صفين وهم يقاتلون، قال: إذا ظفرت بعدوك، عدوك تظفر به فاتركه واعف عنه شكرا لله على أن أقدرك عليه، على أن قدرك علي أترك. هذه أخلاق الرسالة. الإمام الحسين حينما يأتي الناس يحاصرونه يقتلونه، ومع ذلك يقول لأصحابه ومعه الماء: أسقوا القوم من الماء. فجاءوا بالماء مع الإمام الحسين وأسقوا الناس الماء، فقال الحسين أكثر من ذلك. قال رشفوا الخيول ترشيفا، خيولهم خيول العدو، رشفوها تشريفا بالماء، اسقوها وصبوا الماء فوقها. هو حيوان، هو حيوان يحس بالعطش. جاء رجل اسمه علي بن الطعام، هذا كان قزما، كان قصيرا من أعداء الحسين، أراد أن يشرب من ماء الحسين، فتسلق ليشرب الماء، فكان الماء ينزل يمنة ويسرة. فجاء الحسين بنفسه، جاء إلى الرجل وسقى علي بن الطعام هذا من الماء. تصوروا أخلاق الحسين، كيف هي أخلاقه؟ هذا القزم، هذا النجس، هذا الكدر، هذا الرجل ماذا فعل بالحسين؟ وجد الحسين مسجى على الأرض يحتضر أنفاسه ويخرج أنفاسه، فلا يتذكر أن الحسين سقاه شربة ماء، وإنما جاء بالسيف وضرب كتف الإمام الحسين. الحسين معاملته مع أعدائه، مع أصحابه، هذه الإسلام، هذا الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. مشكلتنا اليوم أقول لكم أيها المؤمنون، انعدام القدوة اليوم. جاءت الفضائيات فأبرزت لنا صورا مشوهة من قدوات هنا وهناك من الشرق والغرب، قدوات معاقة. هذه القدوات التي تظهر في الفضائيات والإسلاميات التي يدعون قدوات مشوهة، غيب الإعلام القدوات العظيمة، الرجال والهامات والقامات، رجال في مصر، رجال في حضرموت، رجال في الغرب، رجال في المغرب، في العراق، في اليمن. أين هم على مستوى الإعلام؟ هؤلاء لا وجود لهم. أين حمود بن عباس المؤيد في صور الإعلام؟ هذا لا وجود له. أين مجد الدين المؤيدي الذي يقسم بالله قسما يهز السماء والأرض، يقول أقسم بالله قسما يعلم صدقه العليم الخبير، قسما يعلم صدقه العليم الخبير، أننا لو عرفنا الحق في شرق الأرض أو غربها، من عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي، وعرفنا أنه الحق لاتبعناه ولكنا معه أنصارا. هذه القدوات تغير، هذه الهامات، هذه القامات. أنا لا أتكلم عن اليمن، كم من قدوات في مصر، في الشام، في العراق، في المغرب، في اليمن، في كل بلدان الأرض، ومع ذلك غيبت وجاءوا لنا بقدوات مشوهة. النتيجة جيل معاق، جيل معاق ذهنيا وعقليا ونفسيا وأخلاقيا، لأن قدوتهم ليست على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أيها المؤمنون، مشكلتنا كما قلت لكم أننا تقوقعنا حول أنفسنا، وأصبحنا لا نريد الحق ولا اتباعه. أيها المؤمنون، بمناسبة المولد أدعو أمة الإسلام قاطبة، مهما تفرقت أسماؤها، أدعو الزيدية والشيعة والسنة والاثني عشرية والصوفية أن يتركوا أسماءهم التي قوقعتهم حول أنفسهم، وأن نخرج من حول أنفسنا إلى الإسلام العالمي، الإسلام الذي أراده الله لأرض الله، بتل أن نتقوقع حول أنفسنا ونغلق السور حول أنفسنا. وبقي كل فئة على فئتها، تزاحم عن نفسها وتعادي الأخريات. إذا كان المولد مناسبة فهي مناسبة لأن نتوحد جميعا على المحمدية الرسالية، لنحمل رسالة محمد إلى العالم، إلى أرض الله في فضاء الله، أن نخرج إلى الفضاء الكبير لنعلن رسالة الإسلام. هذا الذي أراده الله. قولوا لكل الطوائف والفئات اخرجوا من قماقمكم، اخرجوا من زجاجاتكم، وانطلقوا إلى العالم الذي ينتظر سماع رسالة الإسلام، الذي ينتظر أخلاق الإسلام. هؤلاء العالم الذين يكذبون ويجلون على شعوبهم، ما أحوج العالم اليوم إلى رسالة الإسلام. العالم اليوم يحتاج لمحمد، يحتاج لرسول الله. اليوم في العالم أكثر من 20 طفل يموت كل دقيقة بسبب الجوع. قولوا للعالم الغربي 350 مليون طفل يعانون من الجوع. في العالم اليوم أكثر من مليار من البشر يعملون من أجل دولار واحد في اليوم. هذه تقاريرهم. هؤلاء الذين يكذبون على الشعوب باسم حقوق الإنسان، هل يستطيع واحد أن يذهب إلى بريطانيا أو أمريكا إلا بفيزا؟ الهندي يعمل عندهم 20 عاما، مستحيل أن تدخل زوجته إلى بريطانيا مهما عمل، لأنهم يريدون نمطا على حياتهم. الذي سيحل مشاكل العالم هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي سيحل مشاكل الأرض من أولها إلى آخرها. لذلك أدعو الناس إلى الخروج إلى العالم، إلى الأرض، إلى الأطياف. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يئن طفل صغير يبكي في المسجد فيقول أسكتوه، بكاؤه يؤذيني. أما اليوم قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الرجال. انظروا إلى التلفاز التي ملئت بأن الإنسان لا كرامة له، الإنسان عندهم مهان، يداس بالعربة كما تداس النمل، بل إن الحشرات أعلى من الإنسان في نظرهم، في نظر حكام العرب، في نظر العالم الذي يجل ويكذب على خلق الله. العالم اليوم يحتاج لرسالة الإسلام ليحل مشاكل الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى له بطفل صغير وهو يلاعبه، وإذا بالطفل يسيل البول منه على ثوب رسول الله، وإذا بأهل الطفل يأخذ الطفل يقولون له ما هذا رسول الله؟ فقال النبي ما لكم؟ دعوا الطفل حتى يكمل بوله. أما ثوبي هذا فإن الماء يغسله. أكمل الطفل البول، أخذ النبي الماء وغسل ثوبه. أي رحمة للأرض مثل رحمة رسول الله؟ ألسنا محتاجين لهذه الرحمة، أن تعيش عند أوساط الزعماء والكبار وعند الصغار؟ نحن محتاجون إليها، نحن محتاجون إلى رسالة النبي لتعم في أرض الله. أيها المؤمنون، في هذه الخطبة أذكركم قبل سنوات، بشرونا وبشرتنا كونداليزا رايس وبوش قبل سنوات بميلاد شرق أوسط جديد. أقول لكم اليوم وأقول لهم، المسلمون اليوم يبشرونكم لا بمولد شرق أوسط جديد، وإنما بميلاد عالم جديد هو ميلاد الإسلام الأعظم بإذن الله تعالى. أبشرهم بأن ميلاد الإسلام العظيم قد ولد. إذا كانوا بشرونا بشرق أوسط جديد تديره أمريكا، فإن عالما سيولد، عالم للخير، عالم للبر، عالم للإنصاف سيسود الأرض. تقولون لي أهذه نبوءة تتنبأ بها؟ ليست نبوءة، ليس حلما جديدا. ما يحدث في تونس ومصر هي بداية لتحقيق وعد إلهي، هي قراءة متمعنة وعميقة في التاريخ، قراءة عميقة في سنن الله، قراءة عميقة في القرآن وفي حديث رسول الله. ميلاد العالم العظيم قد ولد الذي بشر به نبينا صلى الله عليه وآله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أما هؤلاء الظلمة في مصر والعراق وفي كل البلدان، في أمريكا وغير أمريكا، سيزولون، سينتهون. عالم سيبدأ، عالم سيبدأ جديد يحمل رسالة الإسلام. أما أولئك الظلمة في مصر وغير مصر، أخبرهم بخبر واحد. في الصين سميت صين تشين، هكان زعيم الصين قبل 2000 عام، هو حاكم الصين شاب عمره 30 عاما، من أجل غروره وكبريائه بنى سور الصين العظيم. هذا السور امتد على مساحة 6000 كيلو، بارتفاع 2.5 متر، بعرض 2 متر. كيف بناه الطاغية هذا؟ بناه بالمظلومين. كان الذي يرفض يدفن في الأساس، دفن في أساس سور الصين العظيم 1,000,000 من البشر سحقوا تحت أسوار الصين العظيم بسبب ذاك الطاغية. هذا الرجل قال لحوله وأصحابه: لقد بنيت مجدا ل10,000 من الأجيال، 10,000 من أبنائه. يتصور أن الملك سيبقى 10,000 جيل من أبنائه. من يتصور أن الشعب ثار عليه على نفس الطاغية هذا؟ أخذوه، قتلوه، سحبوا أمواله، ذبحوه أمام الناس جميعا. قولوا للطغاة: التاريخ يتكلم عليكم، وإرادة الشعوب هي أكبر من كل الإرادات. أيها المؤمنون، في ختام الخطبة لنقف مع رسول الله وقفة معاهدة، وقفة معاهدة مع رسول الله. هل تستطيع ويستطيع كل واحد منا أن يقف أمام نفسه وأمام رسول الله ويقول: يا رسول الله، أعاهدك على الإسلام كله، أعاهدك على الإيمان كله، أعاهدك على العبادة كلها؟ الميلاد هي فرصة لأن نعاهد أنفسنا بالسير على نهج رسول الله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاعن وضارب إمام المشارق والمغارب جم الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة والنقل: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا. اللهم فرج على عبادك المؤمنين، اللهم فرج على المظلومين في كل أرض الله يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في بلدانك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يا أرحم الراحمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.